أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الذين آمنوا صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. سلم القرآن إذا ما كان في طه، ولا المنام إذا ما زار معناها. سلم القرآن إذا ما كان في طه، ولا المنام إذا ما زار معناها. معنى المحبة إن كملت سجايانا، علم وحلم إذا ما لمت يمناها، دمر وشوق إذا ما رمت يسراها. المحبة علم وحلم إذا ما رمت يمناها، دمع وشوق إذا ما رمت يسراها. إني ارتميت ولم أبلغ عطاياها، حتى التقيت بمن صافى فوافاها. إني ارتميت ولم أبلغ عطايانا، حتى التقيت بمن صافى فوافانا. فرأيت نورا على وجه تواصانا، وشممت مسكا فيا سكري إذا فانا. رأيت نورا على وجه تواصانا، وشممت مسكا فيا سكري إذا فانا. وضممت صدرا وضممت صدرا وضممت صدرا فأنانا وأواها، وهممت ألثم كفيه فخباها. فسألت هبني فأسكتني وناداها. ضممت صدرا فأنانا وأواها، وشممت مسكا فيا سكري إذا فاغا. وسمعت همسا سألتها ابني فأسكتني وناداها. فسمعت همسا إذا ما رمت تلقاها، نق الفؤاد وقم صلي على طه. طه أرقت مدامعي في كل أرض، ولم أرقب عذولا في هوى. أرقت